وعشرة إلى نعم هاي أخرجنا الأربعة ثم أخرجنا الثلاثة ثم أخرجنا واحد بقي عندنا اثنان. إذا كلها أخرجناها من مستثنى منه. لماذا أخرجناها كلها من مستثنى منه؟ لاقترانها بحرف العطف. مفهوم هذا؟ هذه الصورة ليس فيها استغراق، أي هذه المستثنيات لا تستغرق المستثنى منه. طيب قد تكون مستغرقة، كأن تقول له علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة وإلا واحدة، هنا مستغرقة ولا غير مستغرقة؟ مستغرقة، لأنك إذا أخرجت الخمسة ثم أخرجت الأربعة ثم أخرجت الواحد فماذا بقي؟ لا شيء، تكون قد أخرجت عشرة من عشرة، وبذلك وقع الاستغراق. هذا الاستثناء عندهم جائز، جائز به التعبير، ولكن الاستثناء ملغى. ما معنى ملغى؟ لا يعمل به، لا يعمل به. إذا تلزمه العشرة ولا ما تلزمه؟ تلزمه العشرة، إن إخراج عشرة من عشرة لا غرور. ولكنهم اختلفوا في هذه الصورة، هل يجمع مفرقه، هل يجمع مفرقه ويلغى كله، أم لا يؤخذ إلا بما وقع به الاستغراق؟ هل يجمع مفرقه ويلغى كله، أم يخرج زي المستثنى الذي وقع به الاستغراق؟ طيب في هذه الصورة إذا جمعنا، إذا جمعنا الكل لا النتيجة، لا يلزمه شيء. لو أخذنا بما وقع به الاستغراق في الصورة، ما هو الذي وقع به الاستغراق؟ الواحد. إذا كم تلزمه؟ التسعة. نخرج الواحد فقط وتلزمه إيش؟ التسعة. مفهوم هذا؟ إذا هذه الصورة عندما يقع بالمستثنى المكرر لاستغراقه قيل يجمع مفرقه فيلغى الجميع، وقيل يعتبر آخر ما وقع به الاستغراق فيلغى والباقي يبقى ايش؟ معتبر، يبقى ايش؟ معتبر. والظاهر جمع المتفرق والغاء الجميع. مفهوم هذا؟ اذن قاعدة الاستثناء المكرر بحرف العطف، ما هي قاعدته؟ عندما تتكرر المستثنيات بواسطة حرف العطف الكل يرجع الى المستثنى منه ويخرج ايش؟ الجميع، سواء كان مستغرقا او غير مستغرقين. فان لم يكن مستغرقا فالمسألة واضحة، نخرج جميع المستثنيات وما تبقى منها يبقى ايش؟ لازما. وان كان مستغرقا فعلى القول بجمع مفرقه نجمع الجميع ونلغيه، وعلى القول بانه لا يعتبر الا اخر ما وقع به الاستغراق يلغى الاخير وما قبله تبقى في ذمة القائل. ثم قال إلا تقول للذي به خطر، إلا قوله إلا أي إن لم يقع العطف مع التكرار، تكررت المستثنيات ولكن لم يقع معها عطف، قلنا تكررت المستثنيات لكن لم يقع معها عطف. الصورة التي كنا نتحدث عنها اقترنت المستثنيات المتكررة بحرف العطف، وحرف العطف يقتضي الجمع. أما هذه الحالة التي استثناها هو بقوله إلا فهي حالة التكرر مع ما عدم العطف. يقول إلا إلا يقع حرف العطف مع المستثنيات المكررة فكل مستثنى يرجع إلى ما يليه، فكل مستثنى يرجع إلى الذي يليه مباشرة ما لم يكن مستغرقا، فإن كان مستغرقا يجب إلغاؤه. إذا هذه الصورة شيء مستثنيات مكررة مع عدم العطف، هنا لها حالتان، حالة الاستغراق، حالة عدم الاستغراق. إن كان الاستغراق ألغي الجميع، إذا كان كل واحد يستغرق ما قبله يلغى الجميع. أما إذا لم يكن الاستغراق أي لم يستغرق الواحد ما قبله فماذا نفعل هنا؟ كل واحد نستثنيه مما يليه، كل واحد نستثنيه مما يليه. مثلا إذا قال قائل له علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 1. طيب كم عندنا هنا؟ 3. الواحد نستثنيه من الثلاثة، كم يبقى؟ 2. الاثنين نستثنيها من الأربعة، كم يبقى؟ 2. والاثنين نستثنيها من العشرة، كم يبقى؟ 8. إذن كم يلزمه؟ طيب إذن كل مستثنى هنا قد أخرجناه مما يلي، وليس هنا استغراق، لأن الثلاثة لا تستغرق الأربعة لأنها أقل منها، ولأن الواحد لا يستغرق الثلاثة لأنه مفهوم هذا. إذن في هذه الحالة كل مستثنى يخرج مما يليه، هذا معنى قوله إلا فكل للذي به اتصل، أي للمستثنى الذي اتصل به ووتبعه. مفهوم هذا؟ طيب بقيت لنا صورة ثانية، وهي ما إذا وقع التكرر بغير عطف ولكن مع الاستغراق. مع الاستغراق الكل يبطل، وكل حائل بالتساوي تبطل. إذا في حالة الاستغراق يبطل الجميع، كما إذا قلت مثلا يلا لا هو علي 10 إلا 10 إلا 10 إلا 10 إلا 10 إلا 10 إلا 10 كلها ملغاة. لماذا؟ لأن كل واحد يستغرق ما قبله. فإذا نقول ماذا نقول؟ له عليه 10 التي اعترف بها، له عليه 10 التي اعترف بها، وكل المستثنيات هنا ملغاة لأنه وقعت على سبيل الاستغراق، وما وقع على سبيل الاستغراق فهو ملغى. ثم قال كان غير الأولين مفارقة لكل مفرد منه الحقيقة. لا طيب إن كان غير الأول، طيب هنا ما استغرقت كلها وإنما استغرق بعضها، الصورة اللي تحدثنا عنها الآن وقع الاستغراق. أيوة طيب هنا الاستغراق وقع في البعض، هنا ننظر إن كان الاستغراق غير الأول، بمعنى كان الاستغراق ماشي لما بعد الأول ماذا نفعل إن كان الاستغراق بغير الأول؟ هنا يقول إن كان غير المشترك الكل للمخرج منه. أيوة الكل يعود للمخرج منه. ما معنى يعود للمخرج منه؟ يعود للمستثنى منه. إن كان غير الأول هو الذي استغرق، مثلا نقول له علي 10 إلا 4 إلا 5 إلا 6، إذا الأول ما وقع به استغراق إلا 4 أقل من 10، لكن الثاني وقع مثلا وقع به استغراق مع الزيادة، وقع الاستغراق مع الزيادة مثلا والثالث وقع به الاستغراق أيضا، فإذا هنا ماذا نفعل؟ نخرج للمخرج منه. إذا الكل نعيده إلى المخرج منه، نعيده إلى المخرج منه. لماذا أعدناه إلى المخرج منه؟ لأن الاستغراق هنا وقع بغير الأول، لأنه لو وقع بالأول لا ألغي الاستثناء، لكن لما لم يقع بالأول بل وقع بما بعده فإننا نرجع جميع المستثنيات إلى الأول ونخرجها منه. فإذا قلنا مثلا له علي 10 إلا 3 إلا 4 مثلا زين، أيوة نخرج الجميع من الأول، فما بقي يلزمه، فما بقي يلزمه، ما بقي يلزمه. نعم. ثم قال وحيث استغرق الأول فقط فألغي واحد بخلص تماما. أن إذا وقع الاستغراق بالأول، فهنا في المسألة قولان، القول الأول هو الإلغاء، والقول الثاني الاعتبار، وكيفية الاعتبار قد اختلفوا فيها. عندما يقع الاستغراق قلنا باش بالأول، مثل له علي 10 إلا 10 إلا 4 إلا 10 إلا 10 إلا 4، الاستغراق هنا لماذا وقع؟ بالأول. إذا الأول وقع به الفراق وما بعد الأول لم يقع به استغراق. البعض يقول يجب إلغاء جميع المستثنيات هنا، لأن الملغين الأول حري بنا أن نلغي ما بعده. الملغين الأول حري بنا أن نلغي ما بعده. بعضهم يقول لا، هنا نلغي الأول ولكن الثاني لا نلغيه، لأن الثاني مستغرق، وإذا مستغرق فينبغي اعتباره. لكن الفجية التي نعتبر بها، هل نخرجه من الثاني أم نخرجه من الأول؟ بعضهم يقول نخرجه من الأول، وبعضهم يقول نخرجه من الثاني. فإذا قال قائل له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، طيب قلنا الصورة الأولى هو إلغاء العشرة والأربعة، إذن تبقى عليه العشرة نفسها. المذهب الثاني شو هو؟ لاعتبار قلنا كيفيته على صورتين. الصورة الأولى نخرج الأربعة من العشرة، من العشرة التي تليها، له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. طيب لو أخرجت الأربعة من العشرة الثانية فكم بقي؟ ها؟ طيب لكن كم يلزمه هنا؟ إنك أخرجت الأربعة من ستة، لأنك أخرجت الأربعة من العشرة التي استثنيت بها، كأن قلت له له علي عشرة ثم قلت إلا عشرة وإلا أربعة من العشرة، فهذه نستثنيها. إذا كم يبقى؟ لا كيف؟ إيه تبقى أربعة تمام، لأنه خرج العشرة ثم أثبت أربعة، بعد أن خرج العشرة أثبت على نفسه الأربعة، إذا كم يلزمه؟ أربعة تمام. قلت له علي عشرة ثم قلت إلا عشرة، فأنت خرجت العشرة كاملة ثم اعترفت من جديد بأربعة. لا، هذه طريقة. طريقة الثانية أن تخرج الأربعة من العشرة المستثنى منها، إذا كم يلزمه؟ لا ستة. ويقول له علي عشرة إلا أربعة، إذا بقي من العشرة بعد استثناء الأربعة ستة. إذا كي الدلالتان بينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق على كل حال. فإن استثنيت من الثاني فقد استثنيت من الإثبات ولا من النفي؟ استثنيت من النفي. والاستثناء من النفي إثبات ولا نفي؟ إثبات تماما. لو استثنيت من الأول استثنيت من النفي ولا من الإثبات؟ استثنيت؟ أيوة. والاستثناء من الإثبات نفي تماما. ثم قال فمسائل. قال المؤلف رحمه الله ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين ونبتدئ باحسان الى الدين بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لا يكون فيه عرف قلبه سبق لنا الكلام في الدرس الماضي على جملة من القواعد المتعلقة بهذا الباب الذي هو المخصص المتصل، وكان من القواعد التي سبقت كان من القواعد الأقوال الواردة في الاستثناء بالأقل أو بالمساوي أو بالأقل أو بالنصف أو بالأكثر. وسبق أن في المسألة كم من قول؟ نعم، خمسة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال يعني يجوز الاستثناء بالأكثر، قول الجمهور، وهو جواز الاستثناء بالأكثر، وحجته في ذلك الوقوع في ظاهر القرآن وظاهر كلام العرب. القول الثاني من هذه الأقوال قول مالك رحمه الله لا يجوز بالنصف فما فوقه، أي أوجب أن يكون الاستثناء بالأقل. ف فضلا عن يعني حر لم يوجد الاستثناء بالنصف فضلا عن الأكثر. القول الثالث في المسألة نعم أن الاستثناء إذا كان من الألفاظ المنصوص عليها بالعدد فلا يجوز بالأكثر، وأما إذا كان في غيره أي في غير ألفاظ العدد فيجوز. وهذا قول داخل المذهب المالكي كما قلنا. القول الرابع في المسألة نعم. فإنه يجوز. القول الخامس من الأقوال قول الإمام الجدار حتى بجواز المثل وغيره نعم، يعني قول ابن طلحة هذا يجوز حتى بالمثل أي بالمساوي، وهذا قول شاذ لأن بعض العلماء حكى الإجماع في هذه المسألة وهي عدم جواز الاستثناء بالمستغرق أي بالمساوي. والمذهب الأقوى في هذه المسألة هو مذهب الجمهور لوجود ما يدل عليه من نصوص الكتاب ومن النصوص الأخرى في اللغة العربية. ومن القواعد التي سبقت أيضا القواعد أنه إذا تكرر الاستثناء إما أن يكون بالعقد أو بدون عقد. نعم، قاعدة أو مسألة تكرر الاستثناء تعدد الاستثناء، إذا تعدد الاستثناء فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون بواسطة حرف العطف الذي هو الواو، والحالة الثانية أن يكون بغير عطف. عندما يكون بحرف العطف فما هو نوع دلالته؟ نوع دلالته هو أنه ترجع كلها إلى نعم إلى المستثنى. نعم، عندما يتعدد الاستثناء ويتكرر بحرف العطف فيجب إخراج جميع المستثنيات من المستثنى منه الأول، يعني سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق، لكنه إذا كان مستغرقا نعم إذا كان مستغرقا فإنه يعد به، وأما إذا كان غير مستغرقا فإنه يعد به، وإذا كان مستغرقا فإنه يعد به. نعم، يقول يعتد به إذا كان غير مستغرق يعتد به، وإذا كان مستغرقا فإنه يلغى أي لا يعتد به تماما. أما الحالة الثانية فهي حالة نعم إذا تكررت بغير عطف، وقد ذكر المؤلف أكثر من حالة، فكم الحالة التي ذكر؟ أربع حالات. نعم، الحالة الأولى من هذه الحالات يعني الحالة الأولى بالترتيب الذي ذكره المؤلف بالترتيب يعني نعم هو الحالة الأولى أن لا يكون هناك استغراق، أن لا يكون هناك استغراق. ما حكم هذه الحالة؟ حكمها أن كل يخرج من يليه. نعم، أن كل مستثنى يخرج من المستثنى الذي يليه. إذا قلنا الحالة الأولى وهي لا إذا لم يكن فيها استغراق، لا بالأول ولا بغيره. حكم هذه الاستثناءات المكررة هي إخراج كل واحد مما يليه. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون المستغرق أن يكون المستغرق الجميع بالترتيب الذي ذكره المؤلف، أن تكون كلها مستغرقة. عندما تكون كلها مستغرقة لا حكمها لا يلغى الاستثناء ويبطل، عندما تكون كلها مستغرقة. الحالة الثالثة مما ذكره المؤلف، الحالة الثالثة هي أن يكون المستغرق هو الأول، أن غير الأول الترتيب يعني ماشي الآن، وأن تكون على الاستثناء بالجمع المستغرقة من كل لا هذه الثاني مستغرق الأول والثاني يكون فرق ثاني. لا لا، الحالة الثالثة هي أن يكون المستغرق غير الأول، يعني للترتيب ماشي. طيب، عندما يكون الاستغراق في غير الأول ما حكم الاستثناء هنا؟ تماما، الكل يرجع به إلى المستثنى منه، يعني يخرج من المستثنى منه. الحالة الرابعة وهي يستغرق الأول وحده، أيوة أن يستغرق الأول وحده. ما حكم هذه الحالة عندما يقصد استغراقه؟ إيه؟ لا فيها قولان، القول الأول إيه؟ يلغى الجميع، القول الثاني يلا أو الثاني أن غير المستغرق لا يلغى، إنما يلغى المستغرق وغير المستغرق لا يلغى. طيب والذين قالوا باعتبار هذه الحالة ما نوع الدلالة عندهم أو ما حكم الاستثناء المعتبر عندهم؟ حكم الاستثناء المعتبر قيل يستثنى من الثاني المستغرق وقيل يستثنى من الأول، وهل بين الدلالتين خلاف أم ليس بينهما خلاف؟ نعم بينهما خلاف. نعم الله عندما يستثنى يعني إذا استثنينا من الثاني المستغرق فهنا يكون النفس الاستثناء من باب ماذا؟ يكون نعم طيب، وإذا استثنينا من الأول أيوة تمام، إذن يكون بين الدلالتين خلاف. ثم أشار المؤلف رحمه الله بهذا البيت أو بهذين البيتين إلى ما تبقى من الكلام على الاستثناء، على المخصص الأول الذي هو الاستثناء. هاتان البيتان تناول المؤلف رحمه الله فيهما قاعدة من قواعد الاستثناء، الجمهور له في هذه القاعدة وجهة، أي وجهة نظر، وطائفة قليلة منهم لهم وجهة أخرى، أو نقول في حقيقة هذه القاعدة فيها أقوال أكثر من قول واحد، فيها قول بالاعتبار وقول بعدم الاعتبار وقول بالوقف وقول بالتفصيل. الأقوال الرئيسية أربعة، هي أكثر من أربعة أقوال، لكن نكتفي بهذه الأقوال الأربعة، منهم من عد من الأقوال ستة أو أكثر من ذلك. هذه القاعدة أولا، ما هي؟ هي عندما يتقدم على الاستثناء جملة من المعطوفات أو من المتعاطفات، يتقدم على الاستثناء جملة من المتعاطفات، وجملة المتعاطفات هذه قد تكون جملا وقد تكون مفردات. غير القاعدة ما هو؟ عندما يتقدم على الاستثناء جملة من المتعاطفات، قد تكون هذه المتعاطفات جملا وقد تكون مفردات، فما حكم الاستثناء؟ قلنا في المسألة أقوال أربعة رئيسية، رئيسية اشتراك من الأقوال الفرعية الأخرى. القول الأول أن الاستثناء يعود على جميع المتعاطفات سواء كانت جملا أو مفردات، أن الاستثناء يعود على جميع المتعاطفات سواء كانت جملا أو مفردة. حجة هذا القول أن الجمل المتعاطفات أو المفردات المتعاطفات حكمها واحد، لأن العطف يقتضي الجمع، العطف بالواو يقتضي اشتراك والجمع. ولهم حجة أخرى وهي أنهم قاسوا الاستثناء على الشرط، قالوا الشرط يعود على جميع المتعاطفات التي سبقته وكذلك الاستثناء، فلهم حجتان. القول الثاني أنه يعود على آخر المتعاطفات سواء كانت المتعاطفات جملا أو مفردا، وحجة هذا القول أنه هو ما يدل عليه ظاهر الكلام، من ظاهر الكلام أن الاستثناء يعود على أقرب مذكور. القول الثالث التفصيل بين أن تكون متعاطفات مفردات أو جملا، قال فإن كانت المتعاطفات مفردات عاد الاستثناء على الجميع، وإن كانت جملا لم يعد إلا على آخر واحدة من الجمل. وهذا التفصيل وجهه ضعيف لأنه كيف يفرق بين المفردات وبين الجمل في العطف وهي من باب واحد. القول الرابع الوقف، أي لا نقول يعود على جميع المتعاطفات ولا نقول يعود على الآخر منها ولا على الأول إلا بذلك. إذا الأقوال قلنا الرئيسية أربعة. مثال نوع العطف بالجمل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا هو الاستثناء، تقدمت عليه أكثر من الجملة الأولى التي تقدمت عليه لا يدعون مع الله إلها آخر، ثانية لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثالثة ولا يدعون. فالاستثناء هنا على ما ذهب إليه جمهور العلماء عائد على الجميع إلا من تاب، يعود على من دعا مع الله إلها آخر، وعلى من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعلى من زنى. فكل هؤلاء تصح توبتهم أم لا تصح توبتهم، لأن الاستثناء عائد على الجميع على مذهب الجمهور. طيب النوع الثاني قلنا أن تكون متعاطفات مفردات كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلسن أحدكم على تسليمة الرجل ولا يؤمنه في سلطانه إلا بإذنه. لا يجلسن أحدكم على تسليمة الرجل في سلطانه، يعني كلمة الرجل ولا في سلطانه، يعني هذه روية برواية متعددة، لكن نريد أن نأخذ الرواية التي يقول لما فيها محل الشاهد في على تكريمته وفي سلطانه، على تكريمته وفي سلطانه إلا بإذنه. فإذا أخذنا برواية فنكون قد وجدنا فيها الشاهد، ما هو الشاهد؟ وهو تعدد المفردات. فقوله إلا بإذنه عائد على المفردين السابقين، وهما في سلطانه وعلى تكريمته، والاستثناء هنا عائد عليهما معا، أي لا يؤمه في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته الذي هو فراشه الخاص إلا بإذنه. طيب ونقول هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الاستثناء لا يرجع إلا إلى آخر مذكور من المتعاطفات، إلا إلى آخر مذكور من المتعاطفات. وعليه فما قوله في الآية السابقة، ما قول أبي حنيفة في الآية السابقة، مع أن الاستثناء عائد فيها على الجميع باتفاق، لكن ماذا يقول؟ يقول أنا دلالتي ليست هي كون الاستثناء عائدا على الجميع، وإنما دلالتي من وجه آخر. ما هي؟ أن الاستثناء عائد على الإشارة في قوله عز وجل: من فعل ذلك، وذلك عائد على أيوة. فالاستثناء عنده عائد على الإشارة، والإشارة أريد بها جميع المذكورات السابقة، فيكون قد جرى في الآية السليمة على أصله ولا لا؟ يكون قد جرى على أصله. أما من فرق بين المفردات والجمل فتفريقته ضعيفة، وأما من قال بالوقف وهم جماعة من العلماء منهم بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بالوقف في هذه المسألة. ومع الوقف عندهم أي لا نقول بأنه عائد على الأول ولا على الآخر ولا على الوسط إلا بدليل، فإن يكون عندنا دليل اعتبرناه من باب الإجمال. إذن مذهب أهل الوقف على ماذا بني؟ بني على أن الأسلوب من باب الإجمال، أو أن اللفظ من باب الدلالة الإجمالية، والإجمال نتوقف فيه حتى يدل دليل على إيضاحه وبيانه. وهذا الذي رجعه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فهو يقول بالوقف، ويخالف في ذلك ما ذهب إليه الجمهور. الذي جعل إليه الجمهور أنه عائد على الجميع، إلا إذا كان هناك دليل يدل على الاختصار. وأبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله، بناء على قوله هذا جاء قول الله عز وجل من سورة النور: إلا الذين تابوا، جعل هذا الاستثناء عائدا على آخر مذكور من المتعاطفات. ما هو آخر مذكور؟ وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، فبالتوبة يرتفع عن القابض وصف الفسق، ولكن عنده لا تقبل شهادته، لأن الاستثناء عنده لا يعود على الجميع. وجمهور أهل العلم يقولون عائد على الجميع، أي أن شهادته تقبل بالتوبة ويرتفع عنه الفسق، يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته. وعلى كل حال، فهذا الموضوع الأصل فيه أن يعود الاستثناء على الجميع، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالأول أو بالأخير أو بواحد من المستثنيات. وعندما يدل الدليل على الخصوصية يخرج عن محل النزاع. يعني إذا دل دليل على أن الاستثناء خاص بالأول ولا خاص بالأخير، فإلا يبقى داخل في محل النزاع؟ لا يبقى داخل في محل النزاع، بل سيخرج عن محل النزاع، لأن النزاع إنما هو فاش، إنما هو فيما لم يدل دليل على كون الاستثناء، كون الاستثناء خاص بواحد من المتعاطفين. وهذا معنى قوله هنا في هذين البيتين: كل ما يكون فيه العطف، وكل ما يكون فيه العطف. ما هنا واقع على ماذا؟ على الاستثناء، أي كل استثناء يكون فيه العطف من قبل الاستثناء، أي يكون العطف من قبل الاستثناء. وهذا العطف، هذا العطف إيش؟ هذا العطف إما أن يكون جملة وإما أن يكون مفردا. يقول: فكل لم يقفوا، بمعنى يعود الاستثناء على كل المستثنيات منها السابقة، يقفوها كلها. ما معنى يقفوها كلها؟ يتبعها كلها. قال: دون دليل العقل، دون دليل. أما إذا كان هناك دليل عقلي أو دليل في السياق يخصص، أو دليل من خارج السياق يخصص، فلا إشكال. إن هناك نصوصا في القرآن الكريم يعود الاستثناء فيها على بعض المستثنيات ولا يعود عليها كلها، فقد يعود على الأخير منها فقط. مثال، مثال ما عاد على الأخير فقط، قول الله تعالى: هدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. فالاستثناء في قوله إلا أن يتصدقوا لا يعود إلا على الأخير من المذكورين، لأنه ذكر هناك، ذكر هناك كم من مستثنى منهم؟ ذكر منها منه اثنان: الأول حرير رقبة، والثاني أيوة. هل يعود الاستثناء على حرير رقبة؟ لا، فإنه لو تصدق أهل القتيل بديتهم فهل تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط عنه الكفارة. إذا الاستثناء خاص بآخر مذكور. ما هو آخر مذكور؟ وهو الدية، ولا يعود على ما قبله، وقد يعود على الأول فقط ولا يعود على ما بعده. يعود على الأول ولا يعود على ما بعده، كما في قول الله عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذا يعود على الأول ولا يعود على الأخير، يعود على الأول وهو فأخذوهم واقتلوهم حيث فقولوا إلا الذين يصلون إلى قوم بين قبلهم ميثاق، يعني يعود على ماذا؟ أيوة على كل حال هذا يعود على كذلك على الأخير ولا يعود على الأول، إذن تارة يعود على الأول وتارة يعود على الأخير، ولكن بدليل أن إذا قلت دليل على أنه عائد عن الجميع فلا إشكال، لكن محل الخلاف وما إذا كان الكلام خاليا من القرينة، فهل يعود على الجميع أو نتوقف فيه حتى يأتي الدليل، أو نقول خاصا بالأخير؟ على كل حال الظاهر مع جمهور العلماء الذين قالوا بأنه يعود على جميع المستثنيات إلا ما خصه الدليل. ثم أشار بآخر هذا البيت وهو قوله والحق لسرى قدوم الجمع، والحق لسرى قدوم الجمع، أشار بآخر هذا البيت إلى أن هذا الاستثناء الذي يعود على جميع المذكورات السابقة يعود عليها بدلالة الافتراق لا بدلالة الجلل، بدلالة الافتراق لا بدلالة الجلل. ومعنى دلالة الافتراق أي أنه يعود على كل واحد من المذكورات باستقلال، لا يعود على مجموعها إنما يعود على جميعها، أي يعود على كل واحدة منها باستقلال. قالوا ويتضح الفرق هنا بين الجميع والمجموع في ماذا؟ فيما لو قال رجل لزوجته أنت طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعة، أنت طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعة، ثلاثا وثلاثا، نعم أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، نعم صحيح ثلاثا وثلاثا بواو. فهنا قوله إلا أربعا إن قلنا عائد على كل واحد من المذكورين باستقلال، إن قلنا عائد على كل واحد من المذكورين باستقلال، ألغي هنا ألغي الاستثناء فلا تلزمه أي طلقة، لأن الأربع إذا استثنيتها من الثلاث كان الاستثناء ملغا. لماذا؟ لأنه مستغل تماما، إذن فلا طلاق يلزمه لأن الاستثناء ملغى بسبب استغراق المستثنى للمستثنى، وإن قلنا يعود على المجموع قلنا تلزمه طلقتان، أنه سيعود على الثلاث والثلاث وهما مجموعان، وإذا جمعتهما فكم من طلقة ستصير؟ ستا، وإذا استثنيت الأربع من الست تبقى له طلقتان، إذن تلزمه طلقة واحدة تلزمه إيش؟ إذا استثنيت الأربعة أيوة تلزمه اثنتان، تلزمه اثنتان تماما، نعم. وعلى كل حال القول الأول هو المشهور وهو أنه يعود على كل واحد من المذكورات باستقلال، نعم. ثم قال أما قران اللفظ يصير مشهور فلا يساوي في سوى المشهور، يشير بهذا البيت إلى ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران هو أن تجد لفظين مقترنين في موضع واحد تحت حكم واحد، أن تجد لفظين تحت حكم واحد مقترنين بواسطة حرف العطف الذي يدل على الاقتران، هل هذه الدلالة معتبرة أم لا؟ قلنا دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، لا يأخذ بها إلا قليل منهم، وجماهيرهم لا تأخذ بدلالة الاقتران. عندما تجد لفظين مقترنين في موضع واحد بحكم واحد، المقترنين في لفظ واحد ماشي بحكم واحد تحت حكم واحد، فلا تدل تلك الدلالة وهي دلالة الاقتران إلا على ذلك الحكم المذكور في ذلك المكان. ولا يدل الاقتران هنا على أن الأمرين متساويان في جميع الأحكام، لا، لا تدل دلالة الاقتران أو لا تفيد إلا في الحكم المذكور فقط، ولا تدل على أن الأمرين متساويان في جميع الأحكام. مثال هذا النوع من الدلالة لتتضح قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فالله تعالى قارن هنا بين أمرين بلفظين، ما هم الأمران؟ العمرة والحج، بلفظين دالين عليهما، وما قوله وأتموا الحج والعمرة لله، بحكم واحد أو أدرجهما تحت حكم واحد، ما هو الحكم؟ وجوب إتمامهما. الجمهور يقولون هذا الاقتران لا يدل إلا على الحكم المذكور في الآية، ما هو الحكم؟ وجوب الإتمام، أي من شرع في العمرة يجب عليه أن يتمها كما يجب عليه أن يتم الحج. ولا نستدل بالآية على غير هذا الحكم، أي لا تفيد الآية إلا هذا الحكم المذكور فيها. وأما الذين يقولون بدلالة الاقتران فيستدلون بالآية على وجوب العمرة، على وجوب العمرة ابتداء، فيقولون المراد بالآية هنا وجوب فعلهما ووجوب إتمامهما، لأن الله حين قارن بينهما في وجوب الإتمام دل ذلك على أن العمرة تساوي الحج أيضا في حكم الفعل، أي أتم الحج والعمرة لله ابتداء وإتماما، ابتداء وإتماما. على كل حال هذا النوع من الدلالة تجده في الكلام كثيرا، تجده في القرآن وتجده في السنة، ولا يدل إلا على الحكم المذكور فقط ولا يدل على جميع الأحكام. فإذا وجدت أن الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين أمرين في حكم واحد فسوي بينهما في ذلك الحكم، ولكن لا تسوي بينهما في غير ذلك الحكم إلا بذلك، إلا إيش؟ إلا بدليل في سوق بينهما في ذلك الحكم المذكور، ولكن لا تسوي بينهما في غير ذلك الحكم إلا بذلك. هل نجد مثال آخر في هذه المسألة في السنة أو في القرآن الكريم؟ مثلا نجد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي، أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادي. من هذه الأمور الآن قد جمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم واحد، ما هو هذا الحكم؟ هو التحريم بدليل قول يستحلون، لأن لفظة يستحلون تدل على أنها محرمة وإنما استحل هؤلاء القوم. طيب، فالحكم هنا الذي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين هذه الأمور يشملها أو لا يشملها؟ يشملها، ولكن هي في جوانب أخرى، هي في جوانب أخرى تختلف. مثلا الخمر يختلف عن لبس الحرير وعن شرب الخمر من جهة أن في حدا شرعيا، أن في حدا شرعيا، أما لبس الحرير في حد لا في حد، وكذلك الغناء هل فيه حد؟ ليس فيه حد، أما كذلك الزنا فيه حد، وإذا كان هذا الزنا ذكرا أي عن طريق الزنا الذي ليس فيه إحصان ففيه حد، الجلد، وإذا كان عن طريق البناء الإسقاني أو المحصل فإن فيه إذن انظر الآن دلالة الاقتران في الحديث دلت على تسوية جميع المذكورات في الحكم، أيوة في الحكم، ولكن لا في